الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بعض المفسرين والذي نزل فيه قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فانظر إلى مقدمات أمره وأوائل حالته، ولكن فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فصارت العبرة بخاتمته لا بسابقته. وذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد مبايعته على الإسلام والجهاد، فقال: إني أبايعك على الجهاد وعلى سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى حلقه من قدامه وقفه، ثم دخل في الجهاد وهو حديث الإسلام، ثم وجدوه مقتولا وقد دخل السهم في إشارته وخرج من إشارته. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، دخل الجنة لم يسجد لله سجدا. العبرة بالخواتيم. بينما ذلك الرجل الذي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك شاذة ولا فاذة من المشركين إلا اتبعها يضربها بسيفه، فجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا عظيما، فلما أخبر بما فعله قال: أما إنه من أهل النار، حتى كاد بعض القوم أن يفتن، فقال بعضهم: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا مشى مشى معه، حتى إذ أثقلته الجراح اتكأ على ذبابة سيفه ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فصار العبرة بخاتمته لا بسابقته. فإذا الأعمال بالخواتيم. ولذلك فالمتقرر في القواعد عند أهل العلم: العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. ولذلك فالصالحون من البشر أكمل من الملائكة بعد دخول الجنة، وإن كان الملائكة أفضل باعتبار هذه الدنيا. فالعبرة ليست بالفضل الابتدائي، وإنما العبرة بالفضل الانتهائي. ومن المسائل أيضا: إن قلت هل هذا الحديث يحمل الإنسان على اليأس وترك العمل؟ فإن من الناس من إذا سمع هذا الحديث اعتراه شيء من ماذا؟ من اليأس، ويقول: إذن بما أن العبرة بخاتمتي وخاتمتي عند الله عز وجل مكتوبة، فإن كنت من أهل النار فلا ينفعني الآن الاشتغال بالطاعة، وإن كنت من أهل الجنة فلا يضرني الآن الاشتغال بالمعصية. هذا شيء يوسوس به إبليس عند سماع هذا الحديث، فهل هذا حق؟ الجواب: لا، هذا من أبطل الباطل، لأن الحامل عليه إنما هو سوء ظن العبد في الله عز وجل. ولماذا تسيء الظن في ربك أنه سيختم لك بشر؟ هذا من ظن السوء في الله، فإياك أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: الظانين بالله ظن في الله ظن السوء. ولماذا لا تحسن ظنك بالله عز وجل وتقول: إنه قد كتبني من الموفقين المفلحين؟ فأنت لا تدري عن خاتمتك، فقد تعمل السوء الآن ثم يختم لك به، وقد تترك الخير ويختم لك بترك الخير. فأحسن الظن بالله عز وجل، وإياك أن تجعل هذه المسألة القدرية حاملة لك على ترك شيء من الشرع. ومن المسائل: يسأل إنسان في هذا الحديث سؤال يلجلج في صدر كل واحد منكم: كيف يخذل من أفنى عمره في فعل الطاعات عند سكرات الموت؟ كيف يخذله الله؟ كيف يخذله الله وقد أفنى عمره في فعل الطاعات، ثم لما جاءت الثمرة خذله الله فختم له بالشر؟ أقول: أولا، إياك أن تسيء الظن بالله فتنسبه إلى الظلم. فالله عز وجل لا يخذل عبدا أقبل عليه بأمرين: باطنا وظاهرا. أما من أقبل على الله ظاهرا فيما يبدو لنا ولكنه بنى هذا الظاهر على نية فاسدة فهذا هو الذي يخذل. ولذلك من يعمل بعمل أهل الجنة إذا كان عمله بعمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا فأقسم بالله ثم أقسم بالله أنه سيختم له بالخير ولن يخذله الله عز وجل أبدا. وأما من كان يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويظهر لهم فقط ولكن في الباطن أسود فهذا هو الذي سيخذل. ولذلك عندنا رواية في الصحيح تحل هذا الإشكال وتزيل هذه الأغلوطة الإبليسية الشيطانية. قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب. وفي المقام الآخر قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، بمعنى أنه يشرب الخمر، هذا عمل أهل النار، وربما يترك بعض الواجبات، لكن بينه وبين الله عبادة أوجبت له الجنة، فهو من أهل الجنة عند الله وإن كان فيما يبدو للناس. ربما تكون عنده أم يبر بها، أو أب يحسن إليه، أو يتيم يتحنن ويتعطف عليه، أو صدقة دعي له بها في وقت كربة فاستجيبت، مع أن ظاهره أنه يعمل عمل أهل النار. فإياك أن تغتر بالظواهر، لأن الحساب يوم القيامة ليس على الظواهر وإنما على البواطن. فلما حلت سكرات الموت أظهر الله السرائر فغلبت الظواهر، فختم لهذا بالشر لأنه كان يعمل بالخير فيما يبدو للناس فقط، وختم لهذا بالخير لأنه كان يعمل بالشر فيما يبدو للناس فقط. ولذلك يقول العلماء: استعيذوا بالله من طغيان السرائر عند السكرات، استعيذوا بالله من طغيان السرائر عند السكرات، واحرص كل الحرص على ألا تخفي عن عين الناس إلا كل خير، فإن أعظم ما يوجب سوء الخاتمة ذنوب الخلوات، أعظم ما يوجب سوء الخاتمة ذنوب الخلوات. ولذلك إياك أن تظن أن الله خذل من لا يستحق أن يخذل، فهذا ظلم، والله منزه عن الظلم، لكنه خذل من يستحق أن يخذل. ولذلك حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على تعبدات المنافقين لا على تعبدات المؤمنين الخلص، لأن المنافق يعمل بالإيمان ومقتضى التشريع في الظاهر فقط دون الباطن. فأبشروا بالخير وأملوا وأحسنوا الظن في الله عز وجل، واجتهدوا في الطاعات والعمل، وتوكلوا على الله عز وجل، وإياكم أن يحملنكم سوء الظن في الله على أن تتركوا شيئا مما أوجبه عليكم وشرعه لكم. ومن المسائل أيضا أن في هذا الحديث دليلا على إثبات مرتبة من مراتب كتابة القدر، وهي الكتابة العمرية. وقد قسم أهل العلم كتابة القدر إلى عدة أقسام: الكتابة الكلية وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم الكتابة العمرية وهي الكتابة المذكورة في هذا الحديث، ثم الكتابة الحولية وهي الكتابة المذكورة في قول الله عز وجل في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم، والكتابة اليومية وهي المذكورة في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، يحيي هذا ويميت هذا، ويعز هذا ويذل هذا، ويغني هذا ويفقر هذا، ويصح هذا ويمرض هذا في نفس اليوم. وجميع أنواع الكتابات مشتقة من ذلك الكتاب الأعظم. ومن المسائل أيضا هذه الصحيفة التي بيد الملك، انتبه، وهي الكتابة الحولية والكتابة العمرية والكتابة اليومية، كلها عبارة عن صحف في أيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ وهو الكتابة العامة فلا تطوله يد الملك أبدا. هذه الصحف التي في أيدي الملائكة هي الصحف التي يدخلها الزيادة والنقصان والمحو والإثبات بأمر الله، وعلى ذلك قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، الذي لا يدخله المحو ولا الإثبات. إذن يمحو ويثبت في أي صحف؟ في الصحف التي بأيدي الملائكة. فإذا قيل لك كيف نجمع بين الكتابة الأدلة التي تدل على عدم تغيير كتابة القدر وبين الأدلة التي تدل على زيادة العمر بصلة الأرحام أو المحو والإثبات، فقل التبديل والتغيير والزيادة والنقصان بأمر الله لا يكون في اللوح المحفوظ، لا، وإنما يكون في صحف الملائكة. ولذلك قسم العلماء التقدير إلى قسمين، إلى القدر المبرم المطلق وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، القسم الثاني القدر المعلق المقيد وهي الصحف التي في أيدي الملائكة في الكتابة الحولية أو العمرية أو اليومية. فلا يدخل التبديل والتغيير في القدر في التقدير المبرم المطلق، ولكن يدخل التبديل والتغيير في القدر المعلق المقيد. فسواء قلت هذا أو هذا كله صحيح. أما اللوح المحفوظ خلاص انتهينا منه، انتهى الله عز وجل من اللوح المحفوظ. الكتابة الكتابة العامة كتاب اللوح المحفوظ اللي كتب الله في اللوح المحفوظ، ثم الكتابة الحولية في ليلة القدر، والكتابة العمرية قبل نفخ الروح، والكتابة اليومية. واضح؟ ومن المسائل أيضا هذا الحديث فيه دليل على الرد على من أشكل عليه علم الأطباء بما في الأرحام. فكيف نجمع بين علم الأطباء بما في الرحم مع قوله عز وجل في مفاتيح الغيب الخمسة ويعلم ما في الأرحام؟ فعلم ما في الأرحام من خصائص الله، ومع ذلك فالأطباء يعرفون ما في الرحم الآن. الجواب، انتبهوا، هذا الحديث يحل هذا الإشكال، وهي أن العلم بما في الأرحام الذي يختص الله به ليس بعض العلم، وإنما هو العلم الشامل الكامل بكل ما يتعلق بهذه النطفة من عمل ورزق وشقاء وسعادة ومضجع وأثر وبياض وسواد وصحة ومرض وزواج ووظيفة. هل الأطباء عن بكرة أبيهم يستطيعون أن يتعرفوا على هذا؟ الجواب لا. إذن ما يعلمون ما في الأرحام إلا في جزئية واحدة، وهو العلم بكونه ذكرا أو أنثى. ثم لو أطبق أطباء الدنيا على استكشاف ذكورته من أنوثته قبل تخلقه لما استطاعوا. فإذا لا يشكل عليك ذلك مطلقا. وكم من تحديد ذكورة صار أنوثة، أو تحديد أنوثة صار ذكورة ذكورية، والأمر بيد الله عز وجل. ومن المسائل أيضا إن قلت وما حقيقة الروح في قوله فينفخ فيه الروح، ما حقيقة هذه الروح؟ الجواب، لقد أجمع العلماء على أن الروح مخلوقة، فهي من جملة ما خلق الله عز وجل في هذه السماوات والأرض. وأما حقيقتها وكنهها وكيفيتها فهي من أمر الله الذي لا يعلمه أحد، كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا هي مخلوقة، ولكن كيفيتها وماهيتها ومن أي شيء هي وصفتها وصورتها فالله عز وجل أعلم بها. فإن قيل لك هل الروح تموت كما يموت البدن؟ الجواب، إن كان المقصود بموت الروح مفارقة البدن فلا بأس بوصفها بالموت بهذا الاعتبار فقط. وأما إذا كان قصدك بموت الروح فناؤها واضمحلالها كأنها لم توجد أبدا في هذا الكون، فهذا باطل باتفاق المسلمين، إذ الروح بعد مفارقة البدن باقية، فالروح خلقت للبقاء لا للفناء، فتبقى منعمة إن كان صاحبها من أهل النعيم، أو معذبة إن كان صاحبها من أهل الجحيم. فلا تتلاشى ولا تؤكل كما تأكل الأرض الجسد. وقد سمعت من بعض علمائنا أن صورة روح كل واحد كصورة بدنه، ولذلك لو أخذت روحك مستقلة لصارت على شكل صورة بدنك. ولذلك أحيانا ولذلك تسمعون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في ماذا؟ ليلة أسري به. طيب صلى بأرواحهم متمثلة في صورة أجسادهم، وإلا فأجسادهم في القبور وأرواحهم مثلت في صورة أجسادهم، ولذلك صلى بهم ثم رآهم وين؟ في السماء وسلم عليهم. فقال شيخنا هذا وهو الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، قال إن صورة كل روح إن صورة روح كل إنسان تكون على شكله هو. أنتم فهمتم هذا؟ ولذلك إذا تلاقت الأرواح رؤي كل إنسان على صورة جسده في الدنيا، فروحي تنتقل مثلا إلى السماء على صورة جسدي، وجسدي أين؟ في الأرض. فيقول أبي رحمه الله: جاءنا اليوم وليد، وإنما الذي جاءه روحي في صورة جسدي، كما قال شيخنا وفقه الله لكل خير. والشاهد من هذا أن أمر الروح يوكل إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان المقصود بموتها مفارقتها للجسد فلا بأس، وأما إذا كان المقصود بموتها اضمحلالها وفناؤها بالكلية فهو باطل. ومن المسائل أيضا، إن قيل لك: هل كتابة القدر سابقا معناها أن العبد مجبور على فعله؟ هل كتابة القدر سابقا معناها أن العبد مجبور على فعله؟ الجواب: أبدا، ليس العبد مجبورا على فعله، لأن الله عز وجل خلق كل واحد منا وجعل له قدرة واختيارا على فعله يحس به هو من نفسه. فهل ثمة من أجبركم الآن على المجيء للدورة؟ الجواب لا. هل ثمة أحد مجبر على البقاء؟ الجواب لا. هل ثمة أحد يجبر على الزواج بفلانة؟ الجواب لا. هل أنت مجبر على اختيار تخصصك في الجامعة؟ الجواب لا. هل أنت مجبر على النوم في هذا الوقت؟ الجواب لا. هل أنت مجبر على صحبة فلان؟ الجواب لا. إذن كل أفعالنا نابعة عن قدرة واختيار منا، فليس في أفعالنا ولا تقدير، فليس في تقدير الله لأفعالنا إجبار، كما تقوله الجبرية. انتبهوا لهذا. فإذا إذا قيل لك: هل كتابة القدر تقتضي أن العبد مجبور على فعله؟ الجواب لا. ثم إذا قال لك: ما الدليل؟ قل: أنت الآن هل أجبرك أحد على طرح هذا السؤال؟ هل ثمة من أخذ بزمام رقبتك وقال: اطرح السؤال، أنت مكتوب في القدر أنك ستطرح السؤال، اطرح السؤال بسرعة، اطرح السؤال. هل في أحد أجبرك؟ الجواب: أنت استأذن اختيارا. فلو كنت مجبرا لأحسست في باطنك أنك مجبر. هل أحد أجبرك على أن تزني؟ الجواب لا. أنت من دبر، وأنت من خطط، وأنت من رقم، وأنت من استأجر الشقة، وأنت من خلع سراويله، وأنت من وقع. ثم بعد هذا كله ونيل شهوتك تنسب ذلك إلى ربك، تقول: الله أجبرني. وقد أجمع المسلمون على أن العبد لا يعلم ما كتب له قبل وقوعه، فلماذا تقع في المعصية اختيارا ثم تنسبها إلى إجبار ربك؟ ولما لا تقلب الموضوع وتقع في الطاعة والخير وتقول: أجبرني الله على الطاعة؟ فدائما الناس ما يحتجون بالأقدار إلا في ما يبعدهم من الله وفي الذنوب والسيئات، ولا ما بعد سبنا يوم من الأيام واحد قام الليل وقال: الله كتب علي أن أقوم، وإنما ينسبها لنفسه: والله أنا نايم بكر وكان عندي استعداد للقيام ومركد الجوال، ما يقول ربي، لكنه يتقحم في الذنوب ليلا ونهارا ويقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فينسبون الشر لله وينسبون الخير لأنفسهم، كما قال الله عز وجل عن طائفة من المشركين: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فالأولاد الذكور ينسبونهم لهم، والبنات اللي يرونهم شر ينسبونهم لله. يقول الله عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، على الأقل انسبوا واحت لكم واحت لي، إذا كنتم ستنسبون عليكم بالعدل. تجورون حتى في الشرك، تشركون وتجورون في الشرك، وتكفرون وتجورون في الكفر. إن أخي ابن آدم هذا ظلوم جهول، صحيح والله، حق أن يضرب على رأسه ليلا ونهارا، يجحد جاحد نعمة الله عز وجل. تجد إذا صلى نسب الصلاة لنفسه، وإذا زنى قال: الله قدر عليه. تجد إذا زكى نسبها لنفسه، تجد إذا لاط بالغلمان يقول: الله قدر عليه. تجد إذا صام نسبها لنفسه، تجد إذا سرق قال الله قدرها عليه. فلا ينسب الشر إلا إلى الله، فلا ينسب إلى الله عز وجل إلا الشر. فهل ثمة أحد مجبور؟ الجواب لا. وهذا ينقلنا يا إخواني إلى حكم مسائل قدرية وقواعد قدرية خفيفة نأخذها باختصار حتى نختم الكلام على هذا الحديث. خذوها مني باختصار. القاعدة الأولى: كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس. كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس. الكيس يعني العزيمة والهمة والنشاط، والعجز أي الكسل والفتور. وأصل هذه القاعدة حديث بنفس النص رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القاعدة الثانية: القاعدة الثانية أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى المخلوق تحصيلا واقترافا واكتسابا. أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا يعني تقديرا وإيجادا، وتنسب إلى المخلوق تحصيلا واكتسابا. ففعل العبد لا ينسب إلى الله في كل اعتباراته، ولا ينسب إلى المخلوق في كل اعتباراته، بل الله قدره والمخلوق فعله واكتسبه. فقولنا الله قدره وخلقه رد على القدرية، وقولنا والمخلوق حصله واكتسبه رد على الجبرية. ومن القواعد أيضا: العبد مسير باعتبار سبق الكتابة، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وطاقته. العبد مسير باعتبار سبق الكتابة. انتبهوا لكلمة مسير، ما قلت مجبور ولا لا؟ لم أقل مجبور، لفظ الجبر لفظ محدث، لكن نقول العبد مسير. مسير، وبعضهم قال ميسر وهو التعبير الأفضل أيضا، باعتبار سبق الكتابة القدرية، ومخير باعتبار دخول العبد تحت قدرته، عفوا دخول الفعل تحت قدرته وطاقته. فلا نقول بأنه مسير مطلقا كما قالته الجبرية، ولا نقول بأنه مخير مطلقا كما قالته القدرية، وإنما بالاعتبارين جميعا. ومن القواعد أيضا: يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب. يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب. فمتى ما حل عليك مصيبة فقل الله قدرها علي، لقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: لقد وقع في صدري شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني. فقال: اعلم لو أن الله عذب أهل سماوات، لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم. هذا الشاهد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثوني بمثل ما حدثني به أبي، حديث صحيح. ومن القواعد وأما في المعائب أي المعاصي فلا يجوز للعبد ما دام لا يزال مصرا على المعصية أن يحتج بفعلها، أن يحتج بالقدر على فعلها، فإن الاحتجاج بالقدر على المعصية التي لا يزال العبد يزاولها ممنوع إجماعا وكتابا وسنة. ومن القواعد أيضا: القدر سر الله، فلم يكشفه الله عز وجل لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، فلا يجوز البحث عنه عند الدجالين والسحرة والمشعوذين والعرافين، بل يجب الإيمان به، بل ويحرم الخوض في مسائل القدر بلا علم ولا برهان. فقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تخوضوا فيه بلا علم ولا برهان، لأنه سر الله لم يكشف سره لأحد. ومن القواعد أيضا: لا يجوز معارضة الشرع بالقدر، فلا يجوز لك أن تترك الصلاة وهي من الشرع بسبب أن الله قد كتبك من أهل النار وهو قدر. فكثير من الناس يتركون الشرع من أجل القدر، وأنت لا تدري عن قدرك، فلماذا تترك الشرع؟ أنت تركت المعلوم لشيء مجهول، وتركت المأمور لشيء لم تؤمر بالنظر فيه. ابن آدم هذا ظلوم، كيف تترك الشيء الذي أمرت به وتعلمه وأرسل لك به الرسول ونزل عليك به الكتب لأمر هو سر الله ولم يطلعك عليه؟ ولذلك لا يجوز معارضة الشرع تركا بالقدر. ولذلك في الصحيحين يا إخواني، لا إله إلا الله، في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني أفلا نتكل على القدر وندع الشرع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحديث بتمام. فلا يجوز أن يحملنك إيمانك بالقضاء والقدر على أن تعطل شيئا من الشرع. فأي مسألة قدرية تزعم أنك آمنت بها إذا حملتك على إنكار أو تعطيل شيء من الشرع فأنت كافر بها ولست بمؤمن بها، أو أنت مؤمن بها على غير مراد الله عز وجل. الواجب أن يحملنك الإيمان بالقضاء والقدر على مواصلة العمل والجد والاجتهاد والعطاء والعزيمة والثبات على مبدأ العمل بالشرع. ولذلك يقول ابن عباس: من عارض الشرع بالقدر فقد نقض إيمانه توحيده. فقد نقض إيمانه توحيده، يعني نقض إيمانك بالقدر المزعوم، نقض إيمانك المزعوم بالقدر توحيدك أي عملك بالشرع، فهما متآلفان متوافقان لا متضادان متخالفان. الجبرية عملوا بالقدر وعطلوا الشرع، أو الجبرية، والقدرية عملوا بالشرع وتركوا القدر. لكن أهل السنة والجماعة آمنوا بالقدر وأعطوا القدر حقه من الإيمان والإذعان والتسليم، وأعطوا الشرع حقه من العمل والاجتهاد. إن قيل لك: هل الله يريد المعصية منا؟ إن قيل لك: هل الله يريد المعصية منا؟ فقل: يريدها بإرادته الكونية لا الشرعية، لأن إرادة الله تنقسم إلى إرادة كونية لا تستلزم المحبة، وإلى إرادة شرعية تستلزم المحبة. فلا يكون في كون الله من الطاعات والمعاصي والشر والخير إلا بإرادة الله الكونية ومشيئته الشاملة النافذة، لكنه لا يريدها بإرادته الشرعية المرادفة للمحبة، كما قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لعباده الكفر، فالكفر موجود بإرادته الكونية ولكنه مرفوض بإرادته الشرعية. آخر مسألة في هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يحلف على الأمر العظيم بلا استحلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره. فحلف على هذا الأمر القدري العظيم مع أن أحدا لم يطلب منه أن يحلف، فهذا دليل على جواز الحلف بلا استحلاف، وليس هذا من تهوين شأن الله عز وجل. والله أعلم. نعم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: